رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا أن المواقيت كم؟ نعم، أحسنت، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. ما مراد المواقيت الزمنية؟ شوال، القعدة، الحجة، أحسنت. نعم، مواقيت المكانية، نعم، ذو الجحفة، نعم، الجحفة، ميقات من الجحفة؟ ميقات أهل الشام. طيب اليمن ما هو ميقاتهم؟ يلملم، أحسنت. نعم، طيب أهل نجد، قرن المنازل. طيب ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. ذات عرق، من الذي وقته؟ نعم، عمر، الراجح أنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب من تجاوز الميقات بغير إحرام ماذا عليه؟ من تجاوز الميقات بغير إحرام، نعم، تجاوز الميقات بغير إحرام يعني ما أحرم إلى الآن، نعم، وإذا كان ناسيا؟ إذا لحظة يا جمال، إذا كان متعمدا يرجع. إذا قلت إذا كان، معنى هناك قول آخر. طيب إذا لم يكن متعمدا، صحيح أو ما في تفصيل؟ لا، ما في تفصيل. طيب إذا تجاوز الميقات ولم يحرم، متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، ما الأمر؟ نأمره أن يرجع، أحسنت. طيب قد يكون الرجوع فيه عليه مشقة، لماذا لا نقول أنت مخير بين أن تذبح وبين أن ترجع، صح؟ نعم، يقولون لك أنت شيخ متشدد والشريعة أتت باليسر. هذا من باب المأمورات، والمأمورات لا يعذر فيها لا بجهل ولا بنسيان، لابد أن يرجع. طيب إذا أحرم، تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم بعد ذلك سألنا عليه دم، طيب لماذا لا يرجع؟ ها؟ لماذا نقول ارجع إلى الميقات؟ نعم؟ لأنه أحرم ولا يفيد الرجوع؟ ها؟ لا يفيد، نعم أحرم، دخل بالنسك، أحسن، لأنه دخل بالنسك أحرم ولا ينفعه الرجوع، لو رجع لا ينفعه الرجوع. نعم الحمد، يعني لو تقول الحمد لله رب العالمين ثم ذلك تقول قال المصنف رحمه الله ندعو له. طيب نعم ما أخذناها، ها هل أخذنا من حيث أنشأ ولا لا؟ أخذناها ولا ما أخذناها؟ ها أخذناها. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. هذا الباب فيه مسألتان، المسألة الأولى وجوه الإحرام، لأن الإحرام وجوه الإحرام ثلاثة: مفرد وقارن ومتمتع، ووصفته، صفته يعني هيئة الإحرام، كيف يحرم وما يتعلق به. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، خرجنا مع رسول الله. متى خرجوا؟ أي يوم؟ يوم السبت. خرجوا يوم السبت، كم يوافق؟ ها، 25 من ذي القعدة. يوم 25 من ذي القعدة خرجوا يوم السبت، يعني لخمس بقينا من شهر ذي القعدة. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وقولها ومنا من أهل، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. إذا رفع صوته وقال لبيك اللهم لبيك، أو لبيك عمرة، لبيك حجة، هذا الإهلال، هذا الإهلال. ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. إذن في هذا الحديث الصحابة أهلوا بالأنساك الثلاثة، الصحابة أهلوا بالأنساك الثلاثة، فمنهم من حج مفردا، ومنهم من أحرم بعمرة ليكون متمتعا، ومنهم من أحرم قارنا، منهم من حج وأحرم قارنا قارنا. وهذا من التوسع في الشريعة، يعني لو أن الجميع أحرموا قارنين قد يكون فيه مشقة، لأن الناس كلهم سيحرموا قارنين كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أحرموا الأنساك الثلاثة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك، ولم ينههم عن ذلك. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. إذن عائشة هنا تقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، أهل بالحج. وإهلال النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الخلاف فيها طويل، الخلاف فيها طويل قديما وحديثا، هل النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو حج قارنا أو حج متمتعا أو حج متمتعا؟ والعلماء رحمهم الله مختلفون، العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون. فالقول الأول وبناء عليه، قبل ذلك بناء عليه، أيهما أفضل؟ هل الأفضل التمتع، التمتع أو القران أو الإفراد؟ الأفضلية بناء على الاختلاف في إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، بناء على الاختلاف في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول القول الأول، قول الأول أنه أحرم مفردا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، وأن الأفضل الإفراد، وأن الأفضل الإفراد. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، واستدلوا بأدلة كثيرة، أدلة كثيرة، منها حديث جابر أقبلنا مهلين بحج مفرد، حديث جابر أقبلنا مهلين بحج مفرد، بحج مفرد. طبعا تريدون الخلاف، لا بد منه، لأن هذا بلغ المرام، صح؟ مهمة فقهي مختصر، وبلغ المرام لا بد فيه من توسع نوعا ما. إذن القول الأول أنه حج مفردا، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفرد، وهذا في مسلم، هذا في صحيح مسلم. وحديث جابر أيضا الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج، وهذا في البخاري ومسلم، هذا في البخاري ومسلم. وحديث جابر الآخر لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة. وفي رواية، وفي رواية لسنا ننوي إلا الحج، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم لسنا ننوي إلا الحج، وفي رواية لسنا نعرف العمرة، يعني مفردين، لسنا نعرف العمرة. وهذا في مسلم، هذا في مسلم. ومعلوم أن جابر أعلم الناس بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، جابر أعلم الناس بحج النبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا هذا بالصحيحين واستدلوا بحديث أنس، وحديث أنس يدل على الإفراد والقران، حديث أنس يدل على الإفراد والقران، يستدل به الفريقان، لكن أهل القول الأول يستدلون به لما ذكره ابن عمر. فحديث أنس، حديث أنس يقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يلبي بالحج والعمرة جميعا. يقول بكر وهو راوي الحديث، يقول فسألنا، يقول فذكر ذلك لابن عمر، فقال بل لبى بالحج وحده، أنس ماذا يقول؟ يقول لبى بالحج والعمرة جميعا، وابن عمر يقول بل لبى بالحج وحده، يقول فأخبرته بقول ابن عمر، الراوي يقول فأخبرته بقول ابن عمر، فقال يعني أنس، فقال ما تعدوننا إلا صبيانا، يعني كيف تأخذون قول ابن عمر يعني تتركون قوله، يعني هل هو من الصبيان من الصغار من الشباب؟ ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لبيك عمرة وحجا، هذا في البخاري، وحديث ابن عباس صبيحة رابعة مهلين بالحج، يعني يقول إن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قدموا مكة صبيحة رابعة مهلين بالحج، يعني يوم أربعة من ذي الحج مهلين بالحج، وهذا في الصحيحين أيضا. واستدلوا أيضا بتعليل، يقولون المفرد أفضل، من القارن ومن المتمتع، لأن المفرد ليس عليه هدي، فهذا يدل على كمال نسك، إذا ما في هدي فهذا يدل على كمال النسك وأفضليته، وأيضا يقولون الإفراد، هذا فعل أبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يحجون مفردين، هذا القول الأول. القول الثاني أن الأفضل القران، هذا مذهب أبي حنيفة ثوري وإسحاق، الأفضل القران. بناء على هذا الأفضلية، وهذا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني القران، واستدلوا بحديث أنس السابق. ما هو حديث أنس؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول ما تعدوننا إلا صبيانا، فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وأيضا حديث ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بالعمرة إلى الحج، هذا في الصحيحين، لكن هذا سهل، أي لفظ التمتع يدل على القران وعلى التمتع، لأن القران في عرف الصحابة يسمى تمتع، وحديث عمران بن حصين أيضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، هذا في الصحيحين. حديث أنس أيضا أنه جمع بين الحج والعمرة، حديث ابن عمر، حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي وقل لبيك عمرة وحجة، هذا صحيح البخاري. القول الثالث أن الأفضل التمتع، أن الأفضل التمتع، وهذا مذهب الحنابلة. وانتبهوا، هذا القول الثالث مذهب الحنابلة يرون أن الأفضل التمتع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. انتبهوا، يعني القول الثالث هنا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، ليس الترتيب في الأفضلية بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، في القول الثالث، وهو مذهب الإمام أحمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الإمام أحمد يقول: إني لأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي. قل الإمام أحمد: إني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي، أحب إلي. وإذن القول الثالث وهو مذهب الحنابلة أن التمتع أفضل، أن التمتع أفضل. قالوا: أولا لأن الله ذكره في كتابه، لأن الله ذكر التمتع في القرآن. الدليل الثاني، أن هذا الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، تمنى التمتع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، تمنى التمتع، فدل على أنه أفضل، دل على أنه أفضل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 دليل، أكثر من 20 دليلا عن 14 صحابي، عن 14 صحابي، عن 17، عن 17 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله في التمتع، كله في أدلة التمتع. ولا حديث السابقة أيضا فيها ما يدل على التمتع، قوله: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتعنا، فهذا دليل على أهل القران وأهل التمتع. والجمع بينهما، ما هو الجمع بينهما؟ يعني هذا حديث مشكلة، وهي في الصحيحين وفي غيرهما، أنه حج مفردا، أنه حج متمتع، أنه حج قارن، واضح ولا لا؟ الجمع بينهما، سلك العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بينهما: أولا أما الجمع بين التمتع والقران فلا يحتاج، الجمع بين التمتع والقران فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر، ما يحتاج أن نتكلف الجمع. لماذا؟ لأن التمتع قران، والقران تمتع في الصحابة، إذن ما يحتاج جمع. فكل دليل أتانا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، يصلح أن يكون دليلا لأي شيء، أن يكون دليلا للقارن. ومن ورد فيه ذكر التمتع، ذكر القران، يصلح أن يكون للتمتع. إذن لا نحتاج أن نجمع بين التمتع والقران، بقي عندنا الجمع بين الإفراد والتمتع، بقي عندنا الجمع بين الإفراد والتمتع. يعني وردت أحاديث أنه حج مفردا عليه الصلاة والسلام، أنه حج مفردا، وردت أحاديث أنه حج متمتعا، متمتعا. فالجمع بينها من 3 أوجه، الجمع بينها من 3 أوجه. الوجه الأول قالوا إنه أهل أولا بالإفراد ثم أهل بالحج بالعمرة، أهل أولا بالإفراد ثم بعد ذلك أهل بالحج، ها، فيكون أدخل الحج على العمرة، فيكون أدخل الحج على العمرة. وهذا قال به بعض الشافعية وبعض المالكية، نعم، أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني قال لبيك عمرة ثم بعد ذلك قال لبيك حجا، لبيك حجا. وهذا قال به، هذا الجمع قال به بعض الشافعية وبعض المالكية. ولهذا يقول النووي، النووي من الشافعية، يقول النووي: لا يجوز العدول عنه، يقول: لا يجوز العدول، العدول عنه. كيف لا يجوز؟ يعني لابد من القول به، يقول النووي. ومعنى كلام النووي هنا يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره ها مفردا، وفي آخر حالة متمتع، يعني قارنا، يعني في أول الأمر كان مفردا وفي آخر الأمر كان قارنا، كان قارنا. ها واضح ولا لا؟ لكن ما رأيكم بقول النووي؟ قد يسمع شخص قول النووي لا يجوز العدول عنه فيتوقف، لأن القائل من هو؟ النووي. لكن قال من العلماء بل القول الأول ضعيف، والنووي ماذا يقول؟ لا يجوز العدول عنه. قال بعض أهل العلم بل هذا ضعيف. لماذا؟ يقول لأن الصحابة منهم من قال لبى بحج ومنهم من قال لبى بعمرة، صح ولا لا؟ فلا يمكن أن نقول لبى بعمرة ثم بعد ذلك لبى بالحج، هذا لا يمكن. لكن هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن المراد بالإفراد، المراد بالإفراد أفراد أعمال الحج وليس إفراد النسك، أن المراد بالإفراد إفراد أعمال الحج وليس إفراد الحج. ها واضح ولا ما هو واضح؟ يعني لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ليس معناه أنه أفرد النسك، لا، أفرد العمل، أفرد العمل، فطاف طواف مفرد واحد وسعى سعي واحد، ثم معي ولا لا؟ طاف طواف واحد يكفي الحج والعمرة، وسعى سعي واحد يكفي الحج والعمرة، وحلق مرة واحدة يكفي الحج والعمرة. إذن هو أفرد العمل، أفرد العمل، والعمل للمفرد يكفي عن الحج وعن العمرة. فيقول المراد بالإفراد ليس إفراد الحج بل إفراد الأعمال، إفراد الأعمال، فهو عمل، عمل مفرد يكفي عن الحج والعمرة، يكفي عن الحج والعمرة. والجواب الثالث، الجواب الثالث الترجيح، الجواب الثالث الترجيح، يعني كونه حج قارنا أرجح من كونه حج مفردا، كونه حج قارنا أرجح من كونه حج مفردا، لكثرة الصحابة الذين رووا القراء، ولأن هذا الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه مفرد، أنه قارن، لأنه ساق الهدي. واضح ولا لا؟ طيب، اتضح الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، إذن ما هو الأفضل من الأنساك؟ ما هو الأفضل من الأنساك؟ هل الأفضل التمتع أو القران؟ الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، وهذا اختيار الإمام أحمد. الأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، فمن لم يسق الهدي فالأفضل بحقه التمتع، ومن ساق الهدي فالأفضل القران، ومن ساق الهدي فالأفضل القران. واضح ولا؟ إذن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، واضح ولا؟ وأن الأحاديث التي وردت أنه حج متمتعا التمتع والقران واحد، ما في إشكال، لأن الصحابة يسمون الإفراد تمتع، والتمتع يسمون القران تمتع، والقران والتمتع قران، ما في إشكال. أما كونه حج مفردا فالمراد إفراد أعمال الحج، إفراد أعمال الحج، وأما كونه حج قارنا فهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هو فعله، فعله عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا؟ طيب، نعم، ساقها في الهدي، وإن شئت أن ترجع إليها أرجع إليها. ذكر أكثر من 20 دليل عن 17 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا ثم رجح القران، ثم رجح القران. وإلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا يرجح، يرجح أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل، والقران أفضل لمن ساق الهدي. لكن شيخ الإسلام أيضا له تفصيل آخر، يقول من أحرم قبل أشهر الحج، يعني أحرم مثلا في من اعتمر في رمضان وبقي في مكة، بقي في مكة إلى الحج، فالإفراد أفضل باتفاق العلماء، الإفراد أفضل باتفاق العلماء. أما من أحرم بعد أشهر الحج بعد أشهر الحج، فالتمتع في حقه تمتع في حقه أفضل. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، يعني الذين أحرموا بالعمرة حلوا عندما قدموا مكة، يعني وأتوا بأعمال العمرة، هذا مرادها، وليس المراد أنهم حلوا بمجرد قدوم مكة، لا، يعني المراد أنهم بعدما قدموا مكة وطافوا وسعوا وقصروا حلوا، هذا معنى كلام عائشة. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. انتبهوا، عندنا إشكال في الحديث. عائشة تقول: أما من أهل بحج، يعني مفرد، أو جمع بين الحج والعمرة، يعني قارنا، فلم يحل حتى كان يوم التروية. أما القارن الذي ساق الهدي لا نتحدث عنه هنا، لكن نتحدث عن من حج مفردا ولم يسق الهدي، حج قارنا ولم يسق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا، واضح ولا؟ إذن مراد عائشة هنا في من ساق الهدي، مرادها الحديث قول عائشة المطلق هنا يقيد بالمفرد الذي ساق الهدي والقارن الذي ساق الهدي، نعم هؤلاء لم يحلوا حتى كان يوم النحر. أما من لم يسق الهدي سواء قارنا أو مفردا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يجعلوها عمرة، يجعلوها عمرة. وفسخ الحج للعمرة هذا جائز وسنذكره بعد قليل، ها واضح لنا؟ إذن قولها هنا: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، نقول هذا الكلام مقيد، ليس على الإطلاق مقيد بمن لم يسق الهدي، فإنهم لم يبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، بل جعلوها عمرة وتحللوا ثم أحرموا بالحج يوم 8، صح ولا لا؟ طيب، إذن كونهم يحرمون بالحج يحلوا من العمرة، إذن هذا فيه دليل على فسخ الحج إلى العمرة، صح ولا لا؟ فهل الحج يفسخ العمرة؟ يعني شخص أحرم بالحج مفردا ولما قدم مكة قال أريد أن أكون متمتعا، فهنا له ذلك ولا ما له ذلك؟ له ذلك، لكن بشرط قبل أن يشرع في طواف العمرة. إذا شرع في طواف العمرة ما يصلح يفسخ، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه إذا شرع في طواف العمرة لا بد من إتمام هذا النسك، لا بد من إتمام النسك، صح ولا لا؟ طواف الحج لا، طواف العمرة، طواف العمرة يعني من أراد أن يفسخ إحرامه من كونه قارنا إلى كونه متمتعا، إلى كونه متمتعا فلا بأس، لا بأس أن يفسخ النسك من الحج إلى العمرة، نعم. نعم ذكروني، نعم متى؟ إيه نعم نعم صح إيه. نعم لا لا لا نعم لا هذا الإدخال، نعم صحيح، أظن هذا إدخال الحج على العمر، إيه ها نعم ما اسمعون شو نعم اي ما في شك هي ادخل الحج العمره ما في اشكال، لكن ادخال الحج العمره هو الذي قبل ان يشرع في طواف العمره، نعم هذا ما في اشكال، صح هذه المساله، لكن الكلام على فسخ الحج الى عمره له ذلك، لكن اذا اراد ان يدخل الحج على العمره له ادخال الحج على العمره قبل ان يشرع في طواف العمره، يعني شخص حج متمتع، صح ولا لا؟ ثم أراد بعد ذلك أن يدخل الحج العمرة يكون قارن، نقول نعم له ذلك سواء لعذر أو لغير عذر على الصحيح، لكن متى؟ قبل أن يشرع في طواف العمرة. أما إذا شرع في طواف العمرة فلا يدخل الحج عليها، واضح لا؟ إذن هذه ليست مسألتنا، مسألتنا هي فسخ الحج إلى العمرة، هل له ذلك أو لا، هل له ذلك أو لا. القول الأول، القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، أنه لا يشرع ذلك، أنه غير مشروع، أنه غير مشروع، فلا يفسخ الحج إلى العمرة، يبقى قارنا، يبقى قارنا. وقالوا إن فسخ الحج إلى العمرة هذا خاص بالصحابة، هذا خاص بالصحابة، والقول الثاني، القول الثاني ومذهب الحنابلة وقال الإمام أحمد أيضا والظاهرية ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أنه مشروع مستحب، أنه مستحب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، هذا في مسلم، هذا في مسلم. وحديث سراقة، صلى بحديث سراقة بن مالك ونص في هذه المسألة أنه قال يا رسول الله هل هي لنا خاصة، هل هي لنا خاصة يعني المتعة يعني فسخ الحج للعمرة، هل هي لنا خاصة؟ قال بل للأمة عامة، قال بل للأمة عامة. هذا رواه الإمام أحمد، وهذا القول هو الراجح، الثاني هو الراجح أنه يشرع يستحب أن يفسخ الحج للعمرة، يستحب أن يفسخ الحج العمرة ليكون متمتعا، يكون متمتعا، وأن هذه عامة إلى يوم القيامة، أن فسخ الحج للعمرة إذا كان مفردا أو قارنا على عمرة أن هذا مشروع إلى يوم القيامة، وأنه ليس خاص بالصحابة، ليس خاص بالصحابة. إنما الذي خاص بالصحابة ما هو؟ انتبهوا، الذي خاص بالصحابة يقول شيخ الإسلام ما هو؟ الوجوب، يعني وجوب فسخ الحج للعمرة، هذا خاص بالصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وجوب من لم يسق الهدي من الصحابة يجب أن يفسخ، يحول الحج إلى عمرة. أما غير الصحابة فهو مستحب وليس بواجب، هو مستحب وليس وليس واجبا، وليس واجبا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يتعلق به، باب الإحرام وما يتعلق به، والمراد بالإحرام الدخول في النسك، المراد بالإحرام الدخول في النسك، وليس الإحرام لبس الإزار والرداء، وليس الإحرام لبس الإزار والرداء، واضح ولا لا؟ ولهذا لو أن إنسان لبس الإحرام من هنا، لبس الإزار والرداء من هنا لأن سيذهب في الطائرة، هل نقول محرم؟ لا، ليس محرم. متى يكون محرما؟ إذا قال لبيك عمرة. طيب إذا دخل في النسك ولابس ثيابه ما خلع المخيط، نقول أحرم ولا ما أحرم؟ نقول أحرم. فلأن إنسان قال لبيك عمرة ثيابه عليه، نقول هنا أحرم، دخل في النسك فيجب عليه خلع المخيط. إذن المراد بالإحرام الدخول في النسك، الدخول في النسك. قال وما يتعلق به، وما يتعلق به يعني من التلبية واغتسال إلى آخره. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد، متفق عليه، يعني مسجد ذي الحليفة، يعني ما أهل إلا من عند مسجد ذي الحليفة. وهذا الحديث قوله ما أهل رسول الله، هذا قاله ابن عمر رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء. فقال ابن عمر رد عليهم قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، مسجد ذي الحليفة. وبناء على هذا، بناء على هذا الحديث نقول: متى يكون الإهلال؟ متى يكون الإهلال؟ انتبهوا، عندنا ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات كلها وردت. الحالة الأولى الإهلال دبر الصلاة، الإهلال دبر الصلاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، هذا مذهب الحنفية والحنابلة أنه يهل دبر الصلاة، يعني قبل أن يركب الدابة، إذا صلى قال لبيك عمره، إذا فرغ من الصلاة قال لبيك عمره، سواء الصلاة التي قبل الإحرام الفريضة أو صلى ركعتين للإحرام، لأن جمهور العلماء أن الإحرام له ركعتان، جمهور العلماء أن الإحرام له ركعتان، ومنهم من قال كشيخ الإسلام ابن تيمية ليس له صلاة تخصه، ليس له صلاة تخصه. فعلى كل حال، ها، القول الأول أن الإهلال دبر الصلاة، سواء الصلاة مكتوبة سيحرم بعدها أو صلاة جعلها للإحرام ركعتين، إذن يكون الإهلال بعد الصلاة، إذا صلى قال لبيك عمره أو لبيك حجا. واستدلوا بحديث ابن عباس، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أهل دبر الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وهذا عند الإمام أحمد وداود والترمذي، وحسنه الترمذي وغيره، حسنه الترمذي وغيره. وأيضا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي، صلي في هذا الوادي، ومراد بهذا الوادي ما هو؟ الحليفة، ما كان مسجد، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وادي ليس مسجد، لكنهم في مكان يصلون فيه، في مكان يصلون فيه، ليس كالآن يعني معد مسجد. فقال صلي في هذا الوادي ثم قل عمرة، ثم قل عمرة وحجة، هذا في الصحيحين. فأمره أن يلبي بعد الصلاة، أمره أن يلبي بعد الصلاة. وأيضا أنه لبى حين صلى الظهر، حديث أنس، حديث أنس عند أبي داود إمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين صلى الظهر، حين صلى الظهر. إذن هذا القول الأول أنه متى يلبي بعد الصلاة. القول الثاني، القول الثاني أنه يلبي إذا استوت به راحلته، أنه يلبي إذا استوت به راحلته، يعني إذا ركب الدابة لبى، إذا ركب الدابة لبى. وهذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك واختيار ابن باز رحمه الله تعالى. إذا استوت به راحلته لبى. واستدلوا بحديث جابر الطويل لما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، صحيح مسلم، فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. وحديث ابن عمر أهل حين استوت به راحلته، أهل حين استوت به راحلته، هذا في البخاري. حديث أنس أيضا مثله في الصحيح. القول الثالث أنه يلبي إذا على البيداء، القول الثالث أنه يلبي إذا على البيداء، إذا خرج من الوادي وارتفع يلبي، أنه يلبي إذا على البيداء، لحديث جابر المعروف طويل قال: فلما استوت به على البيداء، أهل بالتوحيد. فلما استرت به على البيداء أهل بالتوحيد. ما ظاهر وما ظاهر؟ طيب من يحكم؟ حسم المسألة في هذه المسألة حسمها ابن عباس رضي الله عنهما. هذه المسألة حسمها ابن عباس. سأله سعيد بن جبير، سعيد بن جبير سأله ما بال الناس اختلفوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا اختلفوا؟ هذا قال بعد الصلاة، هذا قال عن راحلته، هذا قال. يسأله سعيد بن جبير، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا أعلم الناس بذلك. يقول أنا أعلم الناس بذلك، إنما كانت حجة واحدة. يعني ما صلى ما حج إلا حجة واحدة. أنا أعلم الناس بذلك، إنما كانت حجة واحدة. ثم قال أهل دبر الصلاة، ثم قال أهل دبر الصلاة فسمع ذلك أناس فحفظوه. أهل دبر الصلاة فسمع ذلك أناس فحفظوه. وأهل حين ركب راحلته، وأهل حين ركب راحلته فسمع أناس فحفظوه، فسمع ذلك أناس فحفظوه. وأهل حين على البيداء، وأهل حين على البيداء فسمع ذلك أناس فحفظوه، فحفظوه. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث صححه أحمد شاكر رحمه الله، صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، في تعليقه على مسند الإمام أحمد صحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث. وعلى هذا نقول الراجح، الراجح إما أن يهل دبر الصلاة، وإما إذا ركب راحلته، إذا ركب راحلته، والأول أحسن، يهل دبر الصلاة. لماذا؟ ها، مذهب الحنابلة دبر الصلاة لأنه يجمع بين الأدلة كلها، لأنه إذا لب بعد الصلاة ها سيلبي إذا ركب راحلته وإذا على البيداء، فيجمع بين ما ذكره الصحابة. لكن إذا لب على راحلته، إذا هل على راحلته ها لن يهل دبر الصلاة، لأن هذا وقت مضى، واضح ولا؟ فإما أن يهل دبر الصلاة وهذا هو الأحسن، وإما أن يهل إذا ركب راحلته، راحلته. يعني الآن متى يهل؟ متى يهل؟ بعد الصلاة ما في إشكال، لكن إذا ركب راحلته ها، وإذا ركب في الغمارة مسك الدركسون أراد أن يشغل السيارة، شو يقول؟ يقول لبيك عمره، لبيك عمره. الآن استوى، الآن استوى على الراحلة. ولا إذا فتح الباب؟ لا، لأن جابر يقول استوت حتى إذا استوى على راحلته. فإذا ركب في السيارة واستوى يلبي، استوى يلبي، يقول لبيك عمره. وهناك أيضا سنة، هناك سنة منسية وهي في البخاري، وهو أنه قبل أن يلبي يسبح، يهلل ويكبر، يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. الآن قل أن تسمع هذا، مجرد ما يحرم الإنسان ويتجرد يقول لبيك عمره، يقول لبيك عمره. والسنة أن يهلل الله جل وعلا أولا ثم يكبره ثم بعد ذلك يلبي، ثم بعد ذلك يلبي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند، إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد. نعم. قال رحمه الله عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. والإهلال ها قلنا هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية. رواه الخمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي وابن حبان وأيضا يقول البسام هنا البسام يذكر عن ابن حجر يقول وقال في التلخيص رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن أبيه بإسناد صحيح. أنا رجعت تلخيص الحبير ولم أجد ابن حجر قال بإسناد صحيح، لكن لعل الشيخ وجده في مكان أنا لم أجده فيه. أما في تلخيص الحبير رجعت إليه وما وجدت ابن حجر ذكر هذا، ما وجدته قال بإسناد صحيح. ذكر ابن حجر أن الترمذي صححه وابن حبان صححه وذكر طريقا أخرى للبيهقي أيضا، لكن على كل حال هنا يقول صححه الترمذي وابن حبان. وأيضا المصنف يقول الذي هو البسام رحمه الله يقول وقال في التلخيص أنه رواه مالك إلى آخره عن أبي بإسناد صحيح. وهذا الحديث يدل على رفع الصوت بالتلبية، يدل على رفع الصوت بالتلبية. وهذا هو أولا قبل ذلك ما حكم التلبية؟ ما حكم التلبية؟ القول الأول أن التلبية ركن كتكبيرة الإحرام، فالذي لا يلبي لا ينعقد إحرامه، الذي لا يلبي لا يصح إحرامه. وهذا مذهب أبي حنيفة والظاهرية وعطاء رحم الله الجميع، أن التلبية ركن كتكبيرة الإحرام. القول الثاني أن التلبية واجب، تلبية واجبة تجبر بدم، تلبية واجبة تجبر بدم. القول الثالث مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها سنة، مذهب الإمام أحمد والشافعي أنها سنة. وأما كونها ركن فهذا ليس عليه دليل، كونها ركن هذا ليس عليه دليل، لكن قد تكون واجبة أو تكون سنة. فالأحوط الإنسان أن لا يترك التلبية، الأحوط والأسلم أن لا يترك التلبية. نقول نعم هي ليست ركن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم ولبى عليه الصلاة والسلام، ويتدل على دخول الإنسان في النسك، فلا يترك التلبية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره يقول لا بد أن يفعل شيئا ها يدل على دخوله في النسك، لا بد أن يفعل. يعني لو أن إنسان الآن لبس إحرامه من هنا مثلا، لبس الإحرام ومشى ومر الميقات وهو يعلم أن هذا الميقات ونوى أنه محرم، لم يتكلم ولم يحدث شيئا، هذا ما يتبين أنه محرم، ما يتبين. لكن قد نقول أن إحرامه قبل الميقات لما لبس الإزار والرداء قد نقول أنه يكفي لأنه فعل شيء. المهم أن شيخ الإسلام يقول لابد أن يفعل شيء أو يقول شيء، إما أن يتكلم بالتلبية وإما أن يفعل ما يدل على أنه أراد الإحرام وأراد الدخول في النسك. هذا بالنسبة لحكم التلبية، بالنسبة لحكم التلبية. أما هنا السنة رفع الصوت بالتلبية عند جماهير أهل العلم أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية. وقد ورد عند ابن أبي شيبة، ورد في مصنف من أبي شيبة أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، حتى تبح أصواتهم. هذا يدل على رفع الصوت بالتلبية. القول الثاني يقول الإمام مالك أنه لا يرفع الصوت بالتلبية، لا يرفع الصوت بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى، لا يرفع الصوت بالتلبية إلا عند المسجد الحرام ومسجد منى. ولكن الراجح الأول، الراجح مذهب الجمهور، أن رفع الصوت بالتلبية سنة، أن رفع الصوت بالتلبية سنة. وقد ورد التلبية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبى في المكان يعني بقي فيه وأدام، فأنت تقول أنا أداوم العبادة وأداوم الإجابة لك يا رب، إجابة بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون لبيك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا هو الشرك. فأمر الله وسلم أن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن بفتح الهمزة أو بكسرها، ها إن الحمد لك أو أن الحمد لك، ها كلاهما صحيح. لك أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك، ولك أن تقول لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. جائز هذا وهذا، لكن أيهما أفضل أو أكمل، الكسر والفتح؟ الكسر. طيب لماذا؟ لأن الكسر يحتاج إلى جبر، إلى كثير عمل، ها نعم، لأن الكسر جملة ابتدائية، الكسر جملة ابتدائية تدل على كل المحامد، فتقول إن الحمد لك يعني في كل شيء، واضح ولا لا؟ هذا أكمل أم أكمل؟ أكمل. وإذا كان بالفتح أن الحمد لك، هذه جملة تعليلية، يعني لبيك لأن الحمد لك، لبيك لأن الحمد لك، أيهما أعظم، الأولى ولا الثانية؟ الأولى. فلو أن إنسان قال أن الحمد لك نقول نعم صحيح، لكن الأكمل أن يقول إن الحمد لك، لأنك إذا كسرت همزة إن صارت الجملة ابتدائية، فيكون الحمد أعم وأشمل، وإذا فتحتها صارت الجملة تعليلية، تعليل يعني نلبي لك لأنك المحمود أو لأن الحمد لك، واضح ولا لا؟ طيب يقول البسام هنا بعدما ذكر مالك وأصحابه إلى أنها واجبة يجبر تركها بدم، ودليل وجوبها قوي، يعني كانه يميل إلى الوجوب، ولهذا نقول يعني الأحوط الإنسان أن لا يترك التلبية، هذا هو الأحوط أن لا يترك التلبية. نعم. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.